ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وَرَحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ يا Thank you. للذين كفروا